العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يتقبل القول والعمل، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا الآن أيها الأحباب في كتاب في باب الآنية، وقلنا بأن المؤلف رحمه الله ذكر الطهارة وعرفها بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ثم بين لنا ما هي أو بين لنا ما هو الماء الذي يمكن أن نتطهر به، لأن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والنجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ذكر لنا بعد ذلك الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به، فالآنية بمعنى الأوعية، فوعاء يصح أن نضع فيه الماء، ووعاء يحرم علينا أن نستعمله، وعاء يحرم علينا أن نستعمله. فيقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أواني الذهب والفضة، لما في ذلك من الخيلاء ولما في ذلك من كسر قلوب الفقراء، فلا يصح أن يستعمل المرء إناء ذهب ولا إناء فضة ولا مضببا بهما. واستثنينا من الضبة كما مر بنا يوم أمس أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا بأس، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام قد انكسر فوضع له ضبة، ورآه البخاري في البصرة وقد بيع من تركة النضر ابن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيع ب800 درهم، فدل على جواز وضع الضبة اليسيرة التي من فضة ولحاجة، فإذا لم يكن الأمر كذلك إذا اختل شرط فلا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. قلنا باب بمعنى المدخل الذي يدخل معه، باب الشيء يدخل معه، واصطلاحا هو جملة، هو لجملة من المسائل أو لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة، جملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة، والآنية جمع والآنية بمعنى الأوعية، فهو يبين لنا ما يجوز من الأواني وما لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية، قلنا الباب بمعنى المدخل، واصطلاحا لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبة. نعم. نعم. هي الأوعية جمع عناء. لما ذكر الماء، لما ذكر الماء، يعني الربط بين الفصل هذا والذي قبله، ذكر لنا المؤلف الماء، قال: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، ذكر لنا الوعاء الذي نضع فيه الماء. ما هو الوعاء الذي يجب أن نضع فيه الماء؟ هل كل وعاء يوضع فيه الماء؟ لا، إذا كان من ذهب أو فضة فلا يجوز. نعم. لما ذكر الماء ذكر ظرفة، كل إناء طاهر كالخصب والجلود والسكر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباه اتخاذه واستعماله بلا كراهة. الحديد، البلاستيك، الجلود، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح. نعم. غير جلد آدمي وعزمه فيحرم. وكذلك شعر الآدمي، وذلك وش قلنا؟ لحرمته، وذلك لحرمته فلا يجوز. جلد الآدمي وشعر الآدمي لا يجوز لحرمته. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا. الذهب هو المعدن المعروف، والفضة كذلك سمي الذهب لأنه يذهب، وفضة لأنه ينفض، ينفض ويروي. نعم. أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمقلي والمطاعم والمكبط بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من الصرف والخيلاء. يحرم اتخاذ هذه الأشياء، الذهب والفضة والمطعم بهما والمكفت بهما والمطلي بهما. قال لماذا؟ قال لما فيه من السرف، لما فيه من السرف، ولما فيه من الخيلاء، ولما فيه من كسر قلوب الفقراء. نعم. واستعمالها في أكل، يعني يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها في أكل وشرب ووضوء وغير ذلك. نعم. في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى. قد يخطر ببال بعض الناس أنه لا يجوز للرجل أن يستعمل أواني الذهب، ولا يجوز له أن يستعمل أواني الفضة، أما المرأة فلا حرج في ذلك. يقول لا، ولو أنثى، لأن الأنثى أبيح لها الذهب والفضة للتحلي، بمعنى التزين لزوجها، لا أن تتخذ ذلك أواني وأدوات منزلية. كونها تتخذه أدوات منزلية، إناء، ملعقة، صحن، إبريق، لا، هي والرجل سواء، لا يصح استعمال أواني الذهب والفضة، وإنما جاز لها التحلي فقط لتتزين لزوجها فيما هو مباح له ذلك. نعم. ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم، كالدوات والقلم والساعة وما في حكمها، كل هذا لا يجوز. نعم. كالدوات والقلم والمسعة والقنديل والمجمرة والمصحف، والمصحف. نعم. والقنديل والمجمرة والمبخرة. القنديل بمعنى السراج، والمبخرة معروفة. نعم. حتى الميل ونحوه، حتى الميل ونحوه. يقول بعض العلماء يباح الميل من الذهب والفضة للحاجة للاكتحال، ليكتحل به، وهذا هو الصحيح، أن الميل لحاجة الاكتحال يجوز أن يكون من هذين المعدنين، من الذهب أو الفضة. الميل يجوز لحاجة الاكتحال إليه. نعم. وتصح الطهارة منها، أي من الآلية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. قلنا منها وبها وفيها وإليها. منها يأخذ منها، وبها يعني يغرف في هذا الإناء الذي هو من ذهب أو من فضة، وبها يعني يغتسل بوسطها، وإليها يعني يجري إليها. فعرفنا معنى قول المؤلف رحمه الله منها وبها وفيها وإليها. واضح؟ نعم. نعم. وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا. إلا استثنى مما تقدم، ما فيه ذهب ما فيه فضة، استثنى الضبة اليسيرة ومن فضة وليست من ذهب، وأن تكون لحاجة كما كان بالنسبة لقدح المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما انكسر. نعم. لا كبيرة من فضة لا ذهب، لا ذهب لحاجة، وهي لحاجة، أما للتزيين فلا. نعم. وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ويروى عن البخاري رضي الله عنه أنه رآه، أنه رأى هذا القدح وقد بيع من تركة النظر ابن أنس ابن مالك اللي هو خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام ب800 درهم، بيع ب800 درهم، ورعاه البخاري وقد وجد في تركة النظر ابن أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام، وعلم منه أن المضبب بحرام لا يجوز. نعم. وكذا المضبب بفضة، وكذا المضبب المضبب بفضة وليس ذلك لحاجة وإنما للتزيين والتباهي فلا. نعم. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. نعم. لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها، وتكره مباشرتها، يعني هذه الضبة التي أجزناها تكره مباشرتها إلا إذا وجد حاجة للمباشرة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا، لأنه إذا باشرها المرء قد يكون فيه شيء من أنه قصد هذه الفضة. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة. نعم. فإن احتاج إلى مباشرتها إذا احتاج إلى مباشرتها كأن يكون الماء يتدفق فلا حرج في ذلك إذا احتاج إليه، لكن كونه يباشرها بدون حاجة قد يكون ذلك يحصل منه أنه قصد استعمالها. نعم. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. وتباح عبارة جديدة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. الذي تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، أما المجوس أما الوثنيون فلا تحل ذبائحهم. قال هنا بأنها تحل آنيتهم، يعني يجوز للإنسان أن يستعمل كوبا من أكوابهم وإناء من أوانيهم ولو كان صاحب الكوب وصاحب الإناء ممن لا تحل ذبائحه، يجوز استعمالها. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل هذا على أن الأواني طاهرة. نعم. وتحل وتباح آنية الكفار إلا تباح آنية الكفار كأواني المسلمين تماما بتمام. كوب عند كافر تستعمله، كوب عند مشرك، كوب عند وثني، أوانيهم طاهرة إلا إذا علمت نجاستها. إذا علمنا أن هذا الكوب استعمل فيه خمر وأن فيه بقايا من خمر فلا يجوز، فأوانيهم طاهرة بشرط ألا نعلم نجاستها، أما إذا علمنا نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين. لو أن مسلما عنده إناء وأعطاك إياه لاستعماله فإذا كنت تعلم أن فيه نجاسة فلا بد من غسله، فلا نقول إنه طاهر، لا بد من غسله. وإذا لم نعلم شيئا عن حاله فالأصل فيه الطهارة. نعم. فتباه آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم. المقصود المؤلف رحمه الله بقوله ولو لم تحل ذبائحهم، وش نفهم منها؟ نفهم منها أن جميع الكفار، لأن مر بنا في السابق أن الذبائح تحل ذبائح أهل الكتاب فقط، أما ذبيحة الوثني وذبيحة المجوسي فيما يحتاج إلى تذكية فلا يجوز. وإذا كان لا يحتاج إلى تذكية هل في فرق أو لا؟ لا فرق. إذا كان لا يحتاج إلى تذكية مثل السمك مثلا، فصاده وثني صاده مجوسي فهو لا يحتاج إلى تذكية، فهذا إذا صاده مسلم أو وثني أو مجوسي أو أي ديانة فهو حلال، لكن إذا كان يحتاج إلى تذكية فلا بد أن يصيده. إذا كان يحتاج إلى تذكية فلا بد أن يذكيه مسلم أو كتابي، ومرت علينا شروط التذكية. قال هنا وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، ولو لم تحل أي كافر بشرط ألا نعلم نجاستها. نعم. كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مبادة مشركة، توضأ من قربة لامرأة مشركة. وما يعني القربة؟ معروفة، فيها الماء للمرأة فتوضأ منه، والماء صحيح والماء طهور توضأ منه عليه الصلاة والسلام، وهو لامرأة مشركة. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار، وتباح ثيابهم كذلك ثيابهم ولو وليت الأجسام، ولو وليت الأجسام وهي طاهرة، وهي طاهرة إلا إذا علمت نجاسته. إذا علمنا بأن البول يصل إليها، إذا علمنا بأن المذي أو يصل إليها، إذا علمنا بأن النجاسة تصل إليها فلا بد من غسلها. أما إذا لم تعلم حالها فهي طاهرة، إذا لم تعلم حالها. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسرابيل، يعني ولو كانت ملابس داخلية، ما هو لازم أن تكون ملابس خارجة، لا، ولو كانت داخلية، إذا بشرط واحد وهو ألا نعلم نجاستها، أما إذا علمنا نجاستها فهي نجسة. نعم. إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. نعم. لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة. نعم. فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه أو خاطوه أو باشروه إذا لم تعلم نجاسته. نعم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر، طاهر إلا إذا علمنا النجاسة فيما استعملوا. نعم. وكذا طعامه، طعامه وماؤه لم تكره الصلاة، لكن تكره الصلاة، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض، بالنسبة للمرضع لأنها توالي الطفل باستمرار ويبول عليها، فتكره الصلاة في ثيابها، وكذلك الحائض لما قد يعتري ثوبها من الدم. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحرهم. عندنا مسألة جديدة الآن، قوله ولا يطهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباء. الميتة هو الذي مات حتف أنفه، يعني بدون تذكية، احتاج إلى تذكية ولم يذكى. أما السمك ما يحتاج، فاحتاج إلى تذكية ولم يذكى، فالميتة ما مات حتف أنفه. يقول هنا بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويقول يباح استعماله بعد الدبغ في يابس. القول هذا قول المؤلف رحمه الله. القول الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يطهر، أنه يطهر بالدباغ، إذا دبغ جلد الميتة فإنه يطهر. المؤلف يقول على الرواية الأولى لا يطهر. الأقوال التي ذكرنا للإمام أحمد رحمه الله وللإمام الشافعي رحمه الله وللإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يطهر، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه يطهر بقوة دليله. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباق. روي عن عمر وابنه وعائشة وإمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباه استعماله. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، مثل يعني الكلب أو الفهد أو الحمار الذي لا يطهر لحمه ولا يذكى فجلده كذلك. معنى العبارة وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة، الذي لا يؤكل بالذكاة مثل الكلب والذيب والفهد والحمار وغيره، فهي لا تطهر لا تذكى ولا يؤكل لحمها، كذلك لا يطهر جلدها. نعم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباه استعماله، أي استعمال الجلد من المأكول. استعمال الجلد يعني جلد الميتة من المأكول يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، هذا على القول أنه لا يطهر، لكن على القول الثاني استعماله في كل شيء. عرفنا الآن تحليل العبارة. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد الذي قال عنه المؤلف بأنه لا يطهر بدباغ يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، والقول الراجح أنه يطهر بالدباغ، وإذا طهر جاز استعماله في كل شيء. نعم. ويباه استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا في الرعاية. الرعاية قلنا لمن؟ لابن حمدان النميري المتوفى سنة 695. الرعاية في الرعاية الكبرى لابن حمدان. نعم. ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل الصفران والكرش والطرن دباغ. دباغ لها. نعم. ولا يحصل الدبغ بالتشميس، يعني وضعه بالشمس، ولا وضعه بالتراب، وإنما لابد أن يدبغ دبغا صحيحا. نعم. ولا تطريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع ولا يفتقر، يعني الدبغ ما في يفتقر إلى فعل آدمي، يعني يحتاج إلى نية. لو أنه سقط في مدبغة وجلس فيها فترة ثم بعد ذلك زالت منه الرائحة وزال منه العفن وأصبح مدبوغا دبغا صحيحا جاز الاستعمال، يعني لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، فلو وقع من نافذة إلى حفرة في الدباغ واندبغ كفى ذلك. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، فاندبغ جاز استعماله في يابس. لا مائع. وقلنا القول الصحيح يجوز في المائع وغيره. نعم. لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكول. نعم. مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أو لا، يعني لا يوكل كالهر، لأن الهر له جلده طاهر. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل. فلا يباح دبغه. فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. في يابس. نعم. ولبنها، أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعزمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة، ولا يصح بيعها غير شعر ونحله. لأن الشعر يمكن أن يقص بدون أن يكون هناك مخالطة من هذه الميتة، بدون أن يكون هناك مخالطة فله حكم خاص. نعم. كسوف ووبر وريش، لأن الأصل فيه الشعر، الأصل فيه الطهارة. نعم. كسوف ووبر وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس بباطن بيضة مأكول صلب قصرها بموت صلوبا قصرها بموت الطائر. يعني عندنا الآن دجاجة، وأرادت أن تبيض هذه الدجاج، بقي عليها ثانية أو ثانية ماتت، فوجدنا البيضة بداخلها قد صلب القشر فهي حلال لا حرج في ذلك. نعم. ولا ينجس باطن بيضة معقول صلب قشرها بموت الطائر. وما واضح العبارة؟ نعم. ولا أقول العبارة واضحة؟ نعم. أعيدها. ولا ينجس. ولا ينجس باطن بيضة. باطن بيضة معقول صلب قشرها بموت الطائر. نعم. وما أبين من حي. وما أبين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة. ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من بهيمة الأنعام فهو كميتة بهيمة الأنعام. ما أبين من السمك فهو كالسمك حلا وحرمة. ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة. أبين من الشاة يدها أو رجلها أو إليتها وهي حية فهو كالميتة حرام. أبين من السمكة نصفها وهي لا تزال حية فهو كميتتها حلال. أنا أعيد المثل مرة أخرى. قول المؤلف رحمه الله وما أبين. أبين بمعنى قطع. أبين بمعنى قطع. من حي فهو كميتتي ذلك الحي حلا وحرمة. فإذا قطعنا من البعير رجله أو يده أو وركه أو أي جسم أو أي شيء منه فهو كالميتة. إذا قطعنا منه وهو حي فهو كالميتة لا يجوز أن نستعمله. قال وما أبين من حي فهو كميتته. إذا أبين من السمك والسمك لا تزال حية يعني أخرجناها من البحر وهي تتقلب فترة وهي تتقلب ما ماتت، لو قطع منها شيء وهي حية فهو كالميتة حلال كميتة السمك حلال. وما قطع من الشاة أو البعير أو البقرة أو غير ذلك من بهيمة الأنعام فهو كالميتة حرام ولا يجوز. قال هنا إلا الطريدة. إلا الطريدة. وقال بعد ذلك وتأتي في الصيد. مر علينا الصيد وما ذكرنا لكن نسيها رحمه الله. مر علينا في السابق قبل الحج. قبل الحد ولا بعد؟ مر علينا الصيد ولم يذكرها رحمه الله. إلا الطريدة. وما هي الطريدة؟ الطريدة مثلا البعير يند، يحاولون أهله وأصحابه يمسكونه وما يقدرون، شرد ولم يستطيعوا، أو تسلق جبلا ولم يستطيعوا الوصول إليه، ندى أو تيس بدأ بالجبل وما استطاعوا، ما قدروا إلا أن يرموه رميا، فلما رموه تقطع وأخذ كل واحد قطعة من هذه القطع فهو حلال. هذه هي الطريدة. الطريدة أن يند الحيوان بمعنى ينفر فلا يستطيعون إمساكه، لأنه إذا قدروا على إمساكه لابد من التذكية. لأنهم إذا استطاعوا أن يمسكوه واستطاعوا القبض عليه لابد من التذكية، لكن ما استطاعوا وتسلق جبلا أو ندى فألقوا عليه السهام وتقطع يمنة ويسرى نتيجة السهام، فلهم أن يأخذوا هذه القطع ويأكلوها وهي حلال. فيقول المؤلف رحمه الله وما أبين من حي فهو كميت. عرفنا معنى العبارة حلا وحرمة. إلا الطريدة وعرفنا أحكام الطريدة بأنها الحيوان يند يهرب فلا يستطيع أهله الإمساك به فيلقون عليه السهام فيتقطع من نتيجة إلقاء السهام فيأخذ كل واحد قطعة فهي حلال. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميت به طهارة ونجاسة. نعم. فما قطع من السمك فهو حلال، وما قطع من البقر أو الإبل أو الغنم وهي حية فهو حرام. هذه معنى وما أبين من حي. أبين بمعنى قطع من حي، حيا كان فهو كالميتة، فالذي يجوز لنا أن نأكل الميتة كالسمك ما قطع منها وهي حية حلال، والذي لا يجوز لنا أن نأكل منها إلا بالذكاء فما قطع منها فهو حرام. نعم. وما قطع من بهيمة الأنعام ونهلها مع بقايا حياتها